بهذه الشروط جاز الإعطاء وبرضا الصاحب باسم الناقل في هذا هذا التصرف هو إزالة الضرر. والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر يزال سواء كان الضرر في نفسه أو الضرر على غيره، فيزال معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضافة نفسه ويحقق مصلحة لغيره، فإما مصلحة حياة غيره حياة الاثنين هذا من حياة واحد، معنى يتحقق في إعطاء حياة واحد وحياة الاثنين، بينما إذا منعه ربما لا يتحقق سوى حياة واحد، ومصلحة الاثنين أولى من مصلحة واحد. تقريرا بالقاعدة المعروفة أن مصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد. لأن شفنا حكم الناس الرياضة والصلاة ما عندنا نؤديها جماعة في التقاط الرياضة، وما حكم التحية الرياضية ما عندنا تقوها الذي يقطع من الرياضة التي يمارسها المسلم يختلف حكمها باختلاف قصده، لأن الأمور في المقاصد كما هو مقرر إدارة الأحكام على قصدها. كان قصده تقوية بدنه ليجتهد بعد ذلك في العبادة ويؤدي العبادة بجسم قوي، أو يقويها باعتبارات ممكن اعتبارات اجتهادية أو جهادية كما نصت عليه النصوص في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحد عند الله من المؤمنين الضعيف. فتبتدي الخير ما ترجع القوي خير من الضعيف، القوي كل شيء، قوي في ايمانه، قوي في عقيدته، قوي في صبره، قوي في بدنه، قوي في الاخرين. هذا قوة البدنية تجعله تفكيره واستعداده في أداء الواجبات وأداء منماطه من الواجبات لكن في الحال هذا الاستعداد الذي تكون الرياضة هي قدومة لذلك فلا شك أنه يستحق له ذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل السبق في الخبز والحاسر والنصر، فقال لا صدق، السبق هي العطية المال يقدم للمتسابقين، قال لا صدق إلا في خبز أو حاسر أو نصر. هذه الأمور الثلاث، الخبز هو بجيل جمال مثلا لأن ثلاث الخبز، هو الحادث كالحصان والحنين والجراد، والنصل هو رمي في الشوك هذه. فهذه جعلت هي الصدق بمعنى انه المتسابقون في مثل هذه الرياضات كدور الحصان كلها فيها معاني جهادية ومعاني فيها تقوي الإنسان في دخول المعركات إذا توفرت الأسباب، كان هناك عدة إيمانيات، كان هناك عدة كذا إلى آخره، هذا أمر آخر. هل المعاني إذا وجد غيرها مثلا قال في المشي لأنه يقرب ويحتاج إليه في هذا المعنى، قال مثلا المعاني الأخرى التي فيها نفس الرياضة التي فيها ليست ضرب الوزن التي نهى شرعا وإلى ذلك، كلها إذا كان بالنسبة إلى القصد كقول يستحب له. أما إذا مارسها لمقاصد أخرى غير هذه المقاصد غالب ما تكون به أنها مباحة، هنا يأتي الأمر الذي سأل السائل قبل قليل، هو هل إذا سمع الإمام يصلي الجماعة كذا أو يقطع الرياضة يصلي بعد ذلك كلنا في تعارض بين أمرين، لأن ممارسة الرياضة كرياضة ولا مباحة أو مستحبة إذا كان قصده وقت، وبين إجابة النظام واجب على أرجح أقوال خلاصة الجماعة في مصر فيها أربعة أقوال، بعضهم قال إنها مستحبة، بعضهم قال إنها واجب على الكفاية، بعضهم قال إنها واجبة على الأعيان، وبعضهم قال إنها واجبة إنها شرط أو مشروط في شرط التسليم. فالصحيح كما واجب على الأعيان إذا تقرب أنها واجب على الأعيان، ثم تعارض الأمر بجانب هذه إجابة المؤذن أمر الوجود وبين ممارسة هذه الرياضة التي هي على الإباحة طبعا للاستئذان، فلا شك أنه إذا حدث تعارض بين الواجب والمستحب يقدم الواجب والمستحب، ومن باب أولى يقدم الواجب على المباح الواجب المباح، فلا يتعذر أو لا يتخذ الساقط الرياضة هذا ذريعة الرياضة في جواز تركي صلاة الجماعة، لأن الرياضة بخصوصه مباحة على الأرض من غير أن يمارسها من أجل تقوية عضلاته وكذا، فهذا لا مانع، ولكن أقول أنه إذا تعارض مع ما هو واجب، واجب أن يقدم الواجب على المباح أو على المستحب. أما الرياضات القتالية المعروفة اليابانية هذه يقتل السجود والركوع، هذه تتنافى هي والملاكمة تتنافى مع تعاليم شرعنا الحميد، الملاكمة ينهى الشرع أن يقع أن يضرب الأحد في الوجه، فنهى أن يلازم الله يضرب بوجهه إذا كان ولده فيتجنب الوجه، أن الله خلق هذا مع صورته وإذا أدركتم فتجنبوا الوجه أو كما قال فهذه أساسا الملاكمة تقدم بأساس مع هذا الضرب على الوجه، أما هذه ففي هذا السجود والركوع هي تنافى مع التوحيد، وأن السجود والركوع هو خاص بالله سبحانه وتعالى، وأن شريعتنا هذه نفعت الشرائع الأخرى التي كان بها يجوز فيها الركوع والسجود كما كان في سورة يوسف وفي غيرها، نفعت شريعتنا هذه وخصصت وجبرت التوحيد، جبرت السجود لله سبحانه وتعالى. سيدا المعركة في هذا الإغلاق إن كانت الأرض جائز تختلف خلال قصدها إلا أنه كما ذكر آنبا لا يجوز أن تقصر فيها الأوصاف المنهى عنها شرعا. فإن اقتضى في الأوصاف المنهى عنها شرعا فلا تجوز. وهذا القول في كل مباح، هذا القول في كل مباح، كل مباح طبعا في وصف منهى عنه، فرجع هذا المباح غير جائز ما لم يثبت ذلك الوصف. وهذه شأن الوسائل، الوسائل المباح يجب أن تكون شرعية، يجب أن تكون داخلة في قاعدة عامة، فالقتل في الأشياء والمناطع المنتفع بها أو الأشياء المنتفع بها قصدت في بعض الدرس، قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما استفد عنه كل ما فهمه. الأرض فيها الدرس، قال الدرس جاءت يجب أن تنضبط هذا الضوابط من جملة الضوابط لا تورط هذه المفسدة وألا تكون وسيلة لمقصد حرام وألا تقترن على التوكل وصحة. هذه الوسائل المباحة يجب أن تنضبط بهذا الضوابط، تكون تحت قاعدة عامة أو دليل عام يوجد دليل خاص فهو خير، وأنتم في فعل هذه الوسائل لا ينتبع عنها نسبة مساويها أو عالمها في حال اتفق فيها الفاعل معروف إذا المفاسد أو لم يكن المصالح. الأمر الثالث أن لا تقترن بها، أن لا تقترن بها وصف مانع أو وصف محرم، فإن اقترن بذلك في الوسيلة وصف محرم مرشان بالنسبة لوجود الأذان كما جاء المعروف السنة قال أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في البيت لأن الأذان في البيت هو شعار اليهود، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بالجرس لأنه شعار مصاف، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أذان كما هو عليه الأمر في شعار المسلمين. على الأساس نقول هذا الركوع على السجود في الشعر أولا يعمل شعار المجوس، ثانيا أنه مخالف لتعليم الشرع في قوله تعالى ما تسجدوا الشمس ولا القمر سجدوا لله الذي خلقهم، فمنع السجود هو لله سبحانه وتعالى ويجوز ذلك أن التحية كمان معروفة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا معروف إذا لقي المسلم خاصة معه، أما السلام بيد التحية من الطرف الخاص في كل الأولاد لا يؤمن عند الله تعالى. هل الآن يشمل جميع أفراد اليوم إذا كانت تدرس لا حكم وفضل الضعف؟ الآن عين اسم الجميع أفراد اليوم هو اسم الجميع أفراد اليوم من الآن ولفظ مستقر لجميع أفراد اليوم، لكن يختلف العلماء في شموله لجميع أفراده، هل يشمل أفراده على سبيل القتل أم يشمل أفراده على سبيل الظن أو السكران، الذين قالوا أنه يشمل أعتاد على صغير الزمن قالوا أن غالب المؤمنات موجودة في الشريعة هي يصدها الخصص ما من عام إلا وخصص الذين يقولون أن سيرها الكفر أنه العموم الوارد في باب السنة خاصة من إشعارات الأمور العقيدة لا يدخل التخصيص قالوا تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصحب النساء الله الرحيم شملت جميع الناس في أرزاقهم ومصالحهم ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما هما من دابة من العرض إلا على الله ما يفعلون ولكن كل من جمع من أمرين مصالح الموت التي تتعلق بالعقيدة والصلاة الأخيرة هي أن لا يكون القصيص فعزومها عموم قبل كان الجميع راضي ما يتعلق بالشريعة فعمومها ليس قطعيا وإنما من الغمض باجتماع الآن هذا يذكره التخصيص إنما كل ما في رغم إلا يذكر التخصيص في الشريعة فالآن العام باقي على العموم نعمل به الإجمعان على عموم ما من ينتهي التخصيص إذا وجد دليل التخصيص خصصنا العموم ذلك العموم لأن دليل الخصوص قائد للتفاق بين العام دليل العموم في خلاف مع الجمهور أهل العلم أن العام دلالته دلالة عموم أما الأحناف عندهم أن العموم دلالته فهو قطعي لهذا يقدمون الأحناف يقدمون دلالة العام على دلالة الخاص لأن العام قطعي والخاص قطعي عندهم أرى أنه لما كان العام أشمل وأعم قدموا الأشمل على ما هو دونه بينما الجمهور يرون أن العام دلالته دلالة ظنية وأما الخطوط فدلالته دلالة قطعية وإلا العرب القطعي الظني والقسم القطعي الظني لا يفعل هذا من ذلك الجانب آخر أن العام يجب العمل بعمومه ولا ينصب فيه ولو بدليل التخصيص إذا جاء دليل التخصيص عملنا بالتخصيص وخصصنا هذه العام لذلك الخاص لكن إذا لم يجد دليل التخصيص فالواجب أن نعمل بدليل العموم وأن نحكم العموم في جميع أفراده الكون ذلك الله السائل الجميع أفراده فهو قطعا أظامة لأنه ما دام أنه لم ينتهي التخصيص وبقي الاعتماد بإفراده ووجب العمل بجميع من حيث تعطي المسألة قلنا الفرع الذي أورده في سؤال وهو هل نقبض بعد رفن الركوع أم أننا نمثل بعد رفن الركوع كأنه أراد أن يقول في سؤاله إذا قلنا أن العام شامل أن العام شامل لجميع التراويح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام ورعى يده اليمنى على شماله أو على يسرى كبرى فيجب في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء هم يجمع أن نجعل أيماننا على جماهيرنا صدرا هذا عام لأنه إن هذا الفرق قيمة ولا شك أن ضرب كبير في الحالة هذا قيام، وهذا ضرب من ربه قيام، فيما القيام شامل للنوعين، موضع الأول وهو ضرب كبير الدخان، والموضع الثاني وهو بعض الرقم من الركوع هذا قيام، والآخر قيام أيضا. فإذا قلتم أن العامة شامل لجميع أفراد قطعا، فلما تخرجون العام، تخرجون صورة من صور العموم، تخرجونه ولا بعض من عقول ذلك العام، المذكور مع العلم أن العام شامل لجميع أفراده. هذا التساؤل حديث أنه فيه من أهل العلم من يجعل هذه القضية متعلقة بالركن الركوع، يجعل المسألة أو هذه القضية يجعلها محكمة لضابط، هذا الضابط الذي ذكروه وهو أن العامة إذا لم يسأل له العام أن العام مثل إلى ذلك، إذا لم يسأل شاهد من الصف العام يحكم بعموم، وإنما يؤخذ منه فقط تحكم في عبادات، لأنه عندهم نقلت إلينا عبادات في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على جميع وسياق جميع السياق التفاصيل. ذكروا مثل هذه الباب الخطوط أو قاعدة على أسفل الخطوط، وحكموا هنا وقالوا أنه لم يعلم أن الصحابة أنهم كانوا يضعون أيديهم على سماعهم بعد رفع من الركوع، وجب الاقتصار على إقامة على القيام الأول. هذا الضابط وهذه القاعدة أكيد أن أنا أولا حيث تكييفها ليس قاعدة أصولية وإنما هي قاعدة فقهية، بل هو ضابط فقهي وليس قاعدة فقهية. هذا من قاعدة أولى، ولا شك أن القواعد الفقهية ليس لها جواز الاحتجاج، يعني ليس لها حجية في احتجاجها، إنما حجيتها بشكل مستمدة إن وجدت النصوص، خاصة إذا كانت هذه النصوص يعني كلفت تكليف قواعد فقهية. القرار والضمان وهذه الدرس أنه قاعدة. وقف على لا ضرر ولا ضرر وحديث اسمه قاعدة، إذا كانت كذلك استدلت قاعدة فقهية، من كذلك أصف أن قواعد فقهية ليس لها احتجاج، وإنما هذه القواعد ويضع صاحب المدرس أو يضع أي ألف من العلماء كضابط لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز، أو ما أو يحدث أو يجعلها معلم ماذا هو الجميل ما تبقي أراد النقطة التي يريد الوصول إليها تجنبا من كل تجنبا من كل عارق أو لتدور طريق إلى النقطة التي يجدوه الوصول إليها. ثم فكرت هذا القاعدة ممكن تكون لها يعني جوانب سلبية كما لها جوانب إيجابية وسلاح حدين، فالقاعدة هذه تكون يعني في مواجهة المطبعة والصوفة والتراثية وغيرهم في الأهواء الذين يسبقون يعني في طريقهم باستدلال عموما مثل العمومات احتزاب لقوله على وفق الله كثيرا، ويقول هذا العموم ويذكرون بريحي فيها سواء ذكر جماعي او في بعض الهيئات الخاصه او في كذا، فإذا ما درسهم استردوا بمثل هذا الأمام الصعوبات كثيرة ويذكروا ويذكروا إلى آخره مثلها. فهذه القاعدة تكون في مواجهة هذا المعتقد مبني على مثل على تحكيم مثل هذه النصوص العامة. فلكن في المقابل في القاعدة أيضا تكون بها أخرى قد لا نعمل في كثير ربما التي قد تكون في النصوص الشرع مثلا الصلاة على الزهرة فقد يعرض بها أنه كان يصلي الزهرة في جائع الحرة من الكبرة ويجعل سجوده ويجعل سجوده أخطر من الركوع فيه. لكن لم يرد فيها القرعة بالفاتحة أن يقرأ بالفاتحة في ركوعه كان يقول سبحانه العظيم في سجوده سبحانه العظيم فهل يعز إلى شيء هذا لم ترد في الكلام لم ترد بينهم السلف أنهم كانوا في أكثر فلن نحكم العلمان في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم على الله صلاة إلا بإذن الكتاب ونقول هذه الصلاة صلاة أجل أجل الصلاة يجب إدخال هذه المقرعة الكتاب أو نأخذ في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فنأخذ بالنصوص الأخرى ونعمم على هذا ونقول في ركوع ويأخذ هذا السجود ولازم من العمل بالقاعدة الثالثة أو بالذات الثالثة الجيدة لازم منه إهناء وإسقاط وتدبير كثير من الأحكام الشرعية. لكن أقول جواب على هذا جواب على قضية الرفع من الموضوع أجاب عن جهاده الجهة الأولى وهي أننا لا نسلم كون الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وفي ما ذكره الراوي عنه في قوله كان إذا قام كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله. فقوله كان إذا قام ليس من العموم وإنما هو من الإطلاق. هو علم قول صلى الله عليه وسلم عن الرجال عندما قال له إذا كنت ولا بد إذا كنت قال هو علم الربا علم الربا وإذا أردت أن تشتري فبيع التمر لبين آخر مشتريه فبيع التمر لبين آخر ليس عاما في جميع الصور وإنما بيع البيع المأذون به شرعا والمقصود به بالإطار أنه الفرق بين العموم والإطلاق أن العام العموم شمولي أي يشمل جميع أفراده أما الإطلاق فعمومه عموم بدني بمعنى أنه في كل الصور لكن صورة واحدة فقط أنت الملبية وهي الصورة الشرعية. فإذا لما قال وصف صحابي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله هنا هذه إذا وجودة دل على أنه ليس المراد فيه العموم من المراد فيه الإطلاق. إذا وجد الإطلاق الحالة الواحدة كافية الخروج من الأمر في وجود الخلق فيكون في الحالة الأولى دون حالة ثانية. هذا إذا لم نسلم على اتحاد عدد تسكين لزوج العمان وإنها موجودة تركية شهر وما إذا سلمني عن مسلم وجود العمان لكن عن هذا العمان ما رضى في بعض الروايات الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رجع كل عظم إلى موضعه فحضر كل عظم إلى موضعه يدل على عظام الفقرات كما يدل على العظام الأخرى فإما أن نقول هذا العموم من حيث أنه رجع كل عظم إلى موضعه صادفت من الرسوع يشمل الموضع القريب أم أنه يشمل الموضع الشرع هنا في الأصل من نقول إذا قلنا أنه رجع كل عظم إلى موضعه الأصل المتضابط في الدين هو الموضع بوجود القلب فيكون في الحالة الأولى دون حالة ثانية هذا إذا لم نسلم على اتحاد عدم التسكين لوجود العمان وانها موجوده في الاخرى وما يسلم عن سلم بوجود العمان لكن عن هذا العمان ورد في بعض روايات الحديث العرب اما النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رجع كل عظم الى موضعه فقوله كل عظم إلى موضعه يدل على عظام الفقرات كما يدل على العظام الأخرى فإما أن نقول هذا العموم من حيث أنه رجع كل عظم إلى موضعه بعدت من الرسول يشمل الموضع الطبيعي أم أنه يشمل الموضع الشرعي هنا في الأصل أننا نقول إذا قلنا أنه رجع كل عظم إلى موضعه الأصل المتداول في الدين هو الموضع الشرعي هو الموضع الشرعي لا تنوي للقرائن من فرص هذا أنه إنما يعود إليه الموضع الطريق يقال ما روى البخاري في صحيحه أن الصحابة كانت أيديهم في المراوح عند الركوع وعند الرفع من الركوع بمعنى أن المراوح يضعونها عند الركوع ويضعونها على من ما يصف الحديث الذي يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رفع رجع كل عظم الى موضع الموضع الطبيعي وكان ذلك خاصا او من الخصوص الذي نخصص به العموم السابق وهذا نكون في الحال عملنا بالعموم مع وجود قرينة قرينة في التخصيص أو إذا لم نسلم لقينا على الأرض والوقت كل من الله سبحانه يا أخي يقول ما حكم لبس معارض نسوان من جلد الحنز العلماء يستلسون جلد الكلب وجلد الخنزير هاي جلد الكلب وجلد الخنزير يعني ينقلبان ويصيران من الجلود الطاهرة بالدباغ أم لا هي مثلا سبع الأقوال من تكون بذاكرة بعضهم يرى أنه جلد الخنزير وجلد الكلب فيصيران من الجذور الطاهرة بعد الغباس إطلاق وعملية مجر وهو أيضا من الجوز الضوء وهو الصحيح الذي رجحوه بعد التحقيق. وبعضهم قال الخنزير لا يصير ولكن جهد في الكلاب تصير تصير المسافرة كبيرة. وبعضهم منع الاثنين الإمام شافعي على جوزه أن تصير جلوس تلفت الخنزير فارغتين بل تبقى الحيان على مجلس القيمة مجلس الشريف. المهم الحاصل ما دام اننا في العموم مذكور فهذا انما السبب بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم ايما بهاري جبر فقد صبر ايما ارفض العموم التي تدل على ان كل جهاد وقع عليه الجبال فياتي هذا الجيش يصير طاهر. لأن هذا الغائب والظاهر والصواب ومدى مالك وعود الظاهر والموافق علما أن الإمام مالك وإمام مالك في حيث نتيجة هذه المسألة اتفق مع داود الظاهري لكن حيث أصل المسألة يختلف معه ويختلف عنه لأنه يعد الفدى طاهر ويعد الخنزير طاهر لأن علة النجاسة والهوام علة النجاسة هي الموت وعلة الطهارة هي الحياة. ولذا يقول ذلك بقولهم أن الشاكة إن كانت خفية فهي طاهرة والماء تتحدث عن فيها أو غفية الجلسة الشرية فهي النجسة. معنى أن الحياة الموجودة وبالتالي إذا لم تبقى طاهرة ويسلمون بقول الإطارة ويدخلون الماء مسكن عليهم وإذا من دعاء له صار إلى آخر كل طاهر فلا يزال دعاء يقول النجس وراءه محاسن وغيره قسم زي مجلس انتهم ايضا لا لازم جلود الاولاد وشعرهم الاخرين هل هو من جسم الله فده نجاسة تبيع على الرأي الصحيح اذا دبر اذا دبر فهو صحيح. فاعمال الحديث السابق يزول أديب الإنسان ويوم الإهاب يزول أفضل الطرف وعلى الأساس نقول إذا كانت هذه الجلود يعني يزول أفضل فصح سخر في ذات الغرض على هذا الغرض وهو الذي يرجحه الإمام الشوكان كما هو في نيل الغطار العلم عند الله. الأخ يقول ما هو الوقت الصحيح لدخول الفتر ومفرق بين سجل كاز المسابق ما معنى الغالة نفسها وهو هل تضح الصلاة إلى قاعة قبل الوقت وانت الصلاة في الوقت إذا جبناه يعني مطل إلى الإسلاع المهم أنه بعد التوقيت رسمي يمكن أن لم تبر مرة ممكن عشر دقائق والأكثر أربع وربع ساعة 15 دقيقة يكفي الصف والأولى أن يؤذن بعد عشر دقائق ثم يستغل أنها تقع في الوقت إن شاء الله. هل يجوز إخراج الوقت من المسجد في حالة التعرض ليس لك وهذا يجوز التصل مثلا على يقول لدينا مصباح لا يستعملون كان يجوز تنزيعها على قرب لدينا يحفظون القرآن جعله الشرع في التحديد بالتحديد في القول وتسديد الطمع. الوقت هذا بيمال الواقف الحذر بما اوقفه اما المصلحة سلوليته ويسمى بالوقت الاهلي واما لمصلحة الناس عموما يسمى الوقت الخيري. الوقت الخيري مثلا الانسان يحفظ به مصلحة الناس ويبقى الاجر دائما يحافظ به وهذا المسجد ويبقى الناس الذين يصلون في المسجد له اجر معه يحدث مثلا كتاب معين او قران معين فيأخذ الرجل الأجر مع كل من يقرأ في ذات المصحف أو يحفظ ذات المصحف وما إلى ذلك أو يقرأ العلم ذلك الكتاب إلى آخره. فلا إنسان يأخذ هذا حيا أو ميتا فيبقى الأجر فإن عليه أو له بستان أو أشجار أو له الثمرة ترى أعداء الفقراء المساكين كل ما تنزل يأخذ قرار المساكين فلو أجل استمر ظلماته وأمانته كل ما يأخذون منها الأول أجل. فلا شك أن النبوات في المصلحة في دقائق إذا تصرف ناظر الوقت والمسؤول عن الوقت تصرف على غير يرابط الواقع في اوقاته من جديد ويعود تصرفه ظلما لانه اخلى بترابط الواقع. الواقع انما جعل هذا الزكاه ياخذ عليه الاجر سواء كان حيا او ميتا يبقى الاجر. هذا اذا اعطاه الغير يعني انه قطع اجره واستمراره حسنا التي تصل إليه. نقول على التصرف لا يصح إلا إذا كان مثلا الوقت يستدعي أن يغير فيما هو أحسن الله ومثلا في كتب موقوفة أجلها ثلاثة عرضة أو أنها لم تكن كتب صالحة للقراءة فله أن يختار بها حيث يرى ويشتري ما هو أحسن ويتوقع دائما على شهادة الأول. هذا يمثل أنه بالإجماع على أنه إذا أوقف الخير للجهاد في سبيل الله كان الخيل هذه تقوى سنها بحيث لا تعتم مهمة لهذه الخيل هذه بعد كبير يجوز اتفاق بما هو احسن اتفاقا بمعنى ان تفاق هذه الخيل وتشفع خير شابة تستطيع ان تجي هذه المهمة لهذه ويستدلون بالإجماع كما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها قال لها لولا ان قومتي حدثوا هذه بالشرك لهدمت الكعبه ولبنيتها على قواعد الضرر ولجعلت لها بزيت بلد يدخل منه لا يدخل منه وشكنا الكعبه بيوت الله الله فتدين الكعبه يعني لا يجوز هدم الوقت إلا إذا كانت هناك كرامة وأحسن من هو أهل الذليل عوالم الإسلام كما إن كان عن الأفراد الدمت تعلق زي الأبنيك وعلى الطوال يعني جعل لها تحت منها أنه يتصدى وكان الكعبة الزمن أو صدر المدرس دعت أهل الزمنية دارت النفقة بغنوها يعني ليست على قواعد إبراهيم فدين النسب والسمة أو إذا هذا على وزارة كان قوم بحديث هذا من الشيخ خشي أن يقال أن النسب والسمة من كعب أو سب فعلى الأسرة زاد الزراد زاد على قواعد إبراهيم يعني هم يحاكم تحديث الأصول كان بالمصادر الكتب ولا البدني النية أو ما إلى ذلك يستفيد منها أهل الوقت لا تغيرها على غاية إرادة الوقت وإنما إذا كانت لدرجة غرضا تكون استبدالها أو تغييرها إلى ما هو في المد أو إلى ما هو أحسن ثم مثل هذه الثورة للناس فهو على خلاف قرار يوافق الأوصاف مثل هذه الأصول تقصر من مدن جلد أن تحتبه في حياته فقط بعد من لم عند الله رجل عليه الصلاة وقتل قتل خطأ فجمع رجل سيئاته ثم هكذا لم يخرج ما عليه فهل يقول عنه مين لما جاء من الصلاة راجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام قام عنه وليه من مات وعليه صيام قام عنه وليه قال هذه النص تصير العموم أي أن كل من مات وكان عليه صيام واجب على أمره أن يقضي عنه على الصوم سواء كان الصوم سواء كان على شهر رمضان ومات يعني مثلا جزء من رمضان من سوريا او كان بطالة او نحن ما ورد السؤال او كان نذرا اي نذرا ان يصوم ثم توفي ولم يصوم فمن حكم الامور في هذا الحديث السابق قال انه يجب عليه ان يصوم صيام بليل فعذر على المؤمن ان يصومه مهما حياته يعني ما عليه هذه الامور والا هذا ذهب الخالق من اهل العلم الى القرى وكان مقيما وفي خلق اخر يجعل ذلك في النذر الاخر فيقول انه يجوز على يجوز الصيام على من نوى ان يصوم فعذر عليه صوم فتوفي فصومه ولكن يبقى فقط محصورا في النذر ولا يتأثر غيره أما الغير فيقضي عنه أما الغير فيقضي عنه فيقضي عنه أو يقضي عنه فلا يجوز له غير ذلك يستطيع إليها ضمان كفارة غيره أما النذر سواء كان مطلقا سواء كان معين او غير معين نرى ان يجب عليه ان يقضي به خمسه الان نفهم السؤال هذا الحديث حديث عائشه من الناس وعليه صيام سمعا وليه هل هذا الحديث عام ام هو ليس كذلك أرادوا في الحديث رعاية رضي الله عنها لما جاء امرأة تسأل أن أمها عليها صيام رمضان، فقالت هذا المرأة فإن أمها كل يوم بيت أي جنة، كل ما أشر بيت جهاز الحديث من صام عليه من مات عن صيام ثمن وبيت بيت خالق العلوم الموجود جلبته له لا يراجع ولا يقصد من ذلك العلوم. فجلس عبد بن عباس الامام عمر في من سال على رمضان سالته بنصف مع سته عشر رمضان، مع ان ابن عباس هو الذي روى حديث النبي أن امرأة نظرت إن أنجى الله سبحانه وتعالى من البعض وتصوم من الشفاعة، فجاء الله سبحانه وتعالى فبقيت أن تصوم حتى ماتت، فجاءت قواعد العصر في رواية المعاصر وفي رواية النبرات وفي رواية الكتاب، وقالت يا رسول الله ما أنتي صلى الله عليه وسلم قال قال لو كان على امتي دنيا كنت تقدمي انا؟ قال انها صارت منه واحق بالقضاء. وفي روايتنا خذ العباده هذا في النور مع ذلك النور ذكر روايه فسوف تقول من عائشه رضي الله عنها من ذلك على ان مراد في القواعد ان الحديث ليس على العموم ليس على العموم وانما يحمل على خصوص النظر، ذلك لان النظر شبيه بالمن مالي النظر بين وبين يجوز ان يطبق لو ما بعض الإنسان وعلى يدين دين قاتل وجد عليه أن قبرا يرجع سيدة الروم في سفر في يوم ثم التسخايات وكذلك الكتب وعلى الأساس يقال ولئن عند الله سبحانه وتعالى جواب على هذا أن من كان من حديث عائشة من كان عليه الصيام صام عنه وليه ومن هو ليس عاما وانما محصور او مقصور على صيام الملك لكون صيام الملك يشبه من حيث العباده ما يقع في الذمه الماليه من ذلك، فما قصر في ذلك من قيم في تعديل السنه. وعلى هذا الأساس نقول إذا كان معه في كثرة هذا الرجل فلا يفكر عنه وليه وإنما وليه وكان عنه أهل الأيام التي لم يسمع على كله شيخ مثلي هذا فتوى الشيخ عن صيام رمضان. كذلك يمكن ان يرى انه اذا كان يقبل الرجل على الصيام ان يقبل الرجل على الصيام حتى توصيات هي الخلاف بين مالك وشريعه الامام احمد، الامام احمد لا يرى انه ليس فيه اطعام بينما مالك يرى انه فيه اطعام، فلو انه عجز الرجل عن الصيام وغير متوقعات الصيام فعلى مدى معرفه انه يطعم عنه، اما على مدى الامام احمد فليس عليه شيء وليس في يده عليه شيء. هذا هو الناس هذا السائل يقول هل يجوز الزام المخالف في مساله بواقيه؟ رأيي؟ جواب السؤال هنا من بديل التفريق بين المسائل الاختلافية والمسائل الاختلافية. مراعاة المسائل الاختلافية هي تلك المسائل التي ورد فيها النص الصحيح والصريح أو الإجماع، ويكون المشترك لم ينتبه إلى وجود النص الصحيح الصريح أو لم ينتبه لوجود الإجماع. فهذا إذا كان اجتهاده قاية لذلك النص وقاية للإجماع هنا وجد الإنكار عليه، ولم ينتبه أن يبين له أو أن يحاجه فانطلق مباشرة. فإخلاف المسائل في هذه التي يتم فيها نص أو سنة فيها نص فيما يغير صريح في إخلاف في إخلاف أو لم يأتي مع المثل وكان الآراء الاجتهادية من تنازعاته، فهذا انما ينكر عليه بعد الحجة بينهم وبيده ان ينكر عليه مباشرة الا بعد الحجة والحجة بينهم منع حروف فيجبه برأيه ويبين ان رأيه ضعيف وان رأيه قوي، فإن ألزمه فوجب عليه ان ينكر عليه. اي ان بين له ان الحق مع المخالف وانه ليس له ما يتمسك بما يثبت به ان الذي تمسك به ضعيف في مقابل قريب، ووجب الحال عليه ان يلزمه اتباع القول خف الاخر. فاذا متى نلزم غيرنا في اتباع دليل فهو ان تفرد الالزام هنا قبل عن صدقه وعن فعاليه الالزام غير كذا الاخره، هنا نقول الالزام حيث اذا كان المسلم لا قاعده الاولى معروفه والا قول تعرف كما زعم الشريف الزوج الله يرحمه، والمسلم يعني يتواضع الخير ويتواضع الصبر، المسلم يقبل مصلحه ويعود يعني مع هذا الذي يكون يلزمه الذي يعني يتعصب الى اخره، ليس لما ان يلزمه لا اذا كان الناس سوط شرعيه وتقاضي شرعي الى اخره يلزمه الان لم يلزمه كله طبعا، لكن يلزمه ادعاما وكذا ليس لنا هذا الامر. هي الياس كما قلت السلطة الشرعية التي يبين الحجة وتغيرها على غيره وتلزمها بشروطها وقيلها على غيره من أبوك لها السلطة التي تأخذها لتقويم العلاج الذي يجد من بعض فالمهم أنا أمره بناء على غيره أنه يريد إلى الكتاب السنة ويرجع وكذا يلزمه بالحجة ويجب عليه ان يشرع عليه هذا يقول يجب ان يرد ادق ان كان المدى الخلافي يقع انت قالت عن الصوم صحيح صحيح يجب عليه ان تروح ان كان في الاجماع انت مخالف الاجماع محمدون لا يجب عليه ان لا يرتدع الاجماع وان لا يرتدع هذا الخاتم الاجماع يجب عليه ان يروح ويرجع ويشرع ما تشرع ويعود من حذر المعيش أكثر. أما في المسائل الاجتهادية بغير هذا الفكرة بين أنها كنا صدقا إن كان في الحال البريد الإنسان بين له خطأ فهمه بين له أن ما تدل به في تلك القضية في المسألة ليس في طريق سليم، وهذه الحال هذه ان يعود الى الجبل ونزل هذه العيش فإن أقول إذا أرمى السرور إذا قال إذا أقول إذا أقول إذا أقول إذا أقول إذا أقول إذا أقول إذا أقول Thank you.